فوق طاقة، يعني تصنيعها العناية الزائدة بها بحيث أنه يجعلها طبقات ونحو ذلك تصنعا. قال لتستحسنه النساء وغيرهن. إذن فهذا العمل ليس اتباعا للسنة وإنما من أجل غرض دنيوي لا ينبغي أن يقال. قال ويكره الزيادة فيها، ويكره الزيادة فيها ويكره النقص منها. كيف الزيادة؟ النقص نعرف بقص أو نحو، لكن الزيادة فيها، قال لك الزيادة في شعر العذارين، يتركه لا يحلقه فيزيد فيتركه يطول فيكون جزءا من اللحية. يقول هذا مطلوب لأن ما شعر العذارين يجوز حلقه ويجوز قصه وليس من اللحية، ليس من اللحية، فإذا تركه يطول ثم أسدله على يعني لحيته ويري الناس أنها كثيفة وأنها جزء، أنه جزء من اللحية، هذا أمر مكروه. نعم. قال ونتف جانبي العنفقة، هذا مكروه كذلك، والعنفقة هي هذه يعني الجزء من، لأنه جزء من الوجه، من شعر الوجه يعتبر جزء من اللحية. قال وتسريحها تصنعا لأجل الناس، تسريحها كذا تصنعا لأجل الناس إذا كان الغرض ذلك، أما تزيينها العناية بها دهنها مثلا يعني بنوع بعناية بها مطلوبة فلا بأس بذلك، لكن من أجل أن يظهر للناس بشكل غير شكله المعروف. قال والحادية، ثم قال وتركها شعثة منتفشة، هذا أيضا مكروه، كونه يترك لحيته هكذا مرسلة من غير أن يعني يعتني بها أي عناية، شعثة غبراء منتفشة، هذا مكروه لأنه نوع من الإهمال لنفسه. وإن صاحبه نية أن يقول الناس عنه أنه زاهد في الدنيا وأنه لا يهتم ولا يعتني بمظاهر الدنيا، إذا صاحب ذلك هذه النية منه فهذا أشد كراهة لما فيه من الرياء بشيء من العبادة. قال هذه عشر، والحادية عشر، والحادية عشرة عقدها وظفرها، هذا مكروه لأنه نوع من العبث، عقد اللحية وظفرها مكروه. وزاد والثانية عشرة حلقها، اعتبره من المكروهات، وكنا على درجات كراهة التحريم أو كراهة فهو محرم حلقها، إلا إذا نبت لمن لا ينبت له شعر، مثل المرأة إذا نبت في موضع اللحية شيء من الشعر فيجوز لها حلقه لأنه ليس من شأنها أن يبقى لها شعر. هذا ما يتعلق بشأن اللحية والشارب. نعم. باب كراهة نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا الحديث في موضوع آخر يتعلق بشأن أو بحال المسلم في شعره، سواء شعر اللحية أو شعر الرأس أو شعر الشارب. قال لك نتف الشيب، وورا أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث، إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. والحديث بهذا الإسناد صحيح، يعني يحتج به، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في أهل الحديث فيه نوع مقال من أنه يروي من رسم من كتاب أو من صحيفة، لكن قالوا أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني من الحديث التي يحتج بها. ولهذا قال الشيخ الشوكاني قال نقل عن الترمذي قال إنه حسن، والنسائي وابن ماجه وابن حبان رواه في صحيح. فالحديث بهذا اللفظ حسن يستدل به. يقول الشوكاني: وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ولما يقول الصحابي كنا نكره، يعني في عهده صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع. إذن فنتف الشيب سواء من اللحية أو من الشارب أو من الرأس، نتف الشيب منهي عنه. فهل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تحريم نتف الشيب، على تحريم نتف الشيب، لأن مقتضى النهي حقيقة عند المحققين هو إيش؟ التحريم. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك. إذن فهو عند أصحاب المذاهب الثلاثة جمهور أهل العلم أنه مكروه، مكروه نتف الشيب مكروه، مكروه وليس في محرم تحريما جازما، لكنه مكروه. وكراهته تأتي من أن من فعل ذلك، من فعل ذلك كأنه يريد أن يزيل عن نفسه علامة من علامات الصلاح والعمل الصالح في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، يعني يشيب شيبة وهو في حال إسلامه مسلم، إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط له بها عنه خطيئة. لماذا؟ لأنه إذا عاش حياته حتى وصل إلى مرحلة بلوع الشيب، عاش حياته في الإسلام، إذن فيكون ملتزما بإسلامه من شبابه إلى شيخوخته، فهذا ممن وفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الخير، فكان ذلك علامة على صلاحه وتقواه، وهنا يستحق هذا الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك فيه تحريض للمسلم على العمل الصالح وعلى البقاء على الخير. وينبغي للمسلم أن يعلم أن مثل هذا الأجر والثواب قد يحصل، نعم، ويتأكد حصوله إذا اجتنب المنهيات وحافظ على ما أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإنه نور المسلم. يقول الشيخ الشوكاني في تعليله بأنه نور المسلم: ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته، وتعقيبه بقوله: ما من مسلم يشيب في الإسلام، والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة، هذا كله نداء بشرف الشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى الرغوب، إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة. لكن هنا سؤال: النهي عن نتف الشيب معناه إبقاؤه على حاله وبلونه، وقد جاءنا سيأتي بعد قليل الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء، غيروا بمعنى يصبغ بلون واجتنبوا السواد. فهل فيه تعارض؟ لا تعارض، ليس هناك تعارض، ابقي على الشيء كما هو، وغيره بالصفرة أو الحمرة أو بالكتم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون قد جمعت بين السنة وبين الفضيلة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. اذا الحديث لدينا فيه امر ونهي. هذا الحديث فيه امر ونهي، فيه امر بتغيير الشيء وفيه نهي عن ان يكون التغيير بالسواد. فالامر، هل الامر هنا للوجوب؟ لا، الامر هنا قوله فلنغيره الى اخره ليس الوجوب، انما هو للندب والاستحباب، للندب والاستحباب. فمن السنة ان يغير الشيب بلون غير الايش؟ غير السواد. والنهي عن السواد عندما قال عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، هل هذا النهي ايضا نهي تحريم او نهي كراهة؟ وهل هذا النهي عن كل يعني عن السواد لأي ولو كان فيه مشوبا بلون آخر بحمرة أو نحوها، أو عن السواد الصلت البحث، أو أن هذا النهي عن تجنيبه السواد خاص بأبي قحافة لأن في وفي ومن هو في مثل سنه؟ هذا قول أو هذه أقوال قالها بعض أهل العلم، بني عليها حكم تغيير الشيب، هذه واحدة ما حكمه حيث أصل، ثم ما حكم تغييره بإيش؟ بالسواد. أما حكم تغيير الشيب بلون غير السواد فأمر متفق على أو يكاد يكون اتفاقا، هو قول جمهور أهل العلم أنه أمر مندوب إليه، مندوب إليه. حتى أن بعض السلف كان يبالغ، قيل له لما لا تخضب لحيتك؟ قال أنا يعني في شغل عن غسلها فضلا عن خضابها، فأنكر عليه ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رأى شخصا خاضبا بالحمرة أو بالصفرة فرح فرحا شديدا وقال ما معنى كلامه؟ جزاك الله خيرا، أحييت سنة. فهي سنة التغيير، تغيير الشيء بسنة متبع، سنة مستحب عند جمهور بل معظم أهل العلم. يبقى التغيير بالسواد. التغيير بالسواد فيه اختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جنبوه يعني نهى عنه، والأمر باجتناب السواد يقتضي وجوب الاجتناب، بمعنى يقتضي عدم الاستعمال. ولكن حمله بعض أهل العلم كما قلنا على إما على السواد الصلب الذي لا يخالطه لون آخر، أو على حالة أبي قحافة أنه كان في سن كبير جاء محمولا، فيعني خضاب بالسواد مع هذا السن وهذا الحال الذي هو فيه غير مناسب، فأمر. قال بعض أهل العلم هذا. والذي يدل على ذلك أن السلف اختلفوا في هل هذا النهي للتحريم او للكراهة الى اخره، كما سنرى ما يقوله الشيخ الشوكاني. الشيخ الشوكاني ينقل عن القاضي عياض يقول اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب افضل، وهذا قول البعض، قول البعض وليس قول الكل. يقول روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين، ولكن الجمهور وهذه الروايات قد لا يعني يكون في أسنادها شيء، في أسانيدها شيء. الصحيح أن الأفضل التغيير. يقول وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. فالأفضل والأرجح التغيير بالخضاب. ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، بالصفرة باللون الأصفر، طبعا الصفرة المناسبة وليس الأصفر يعني الذي اللون المناسب للشعر للإنسان حتى لا يظهر بمظهر شاذ ونشاذ. وممن فعل ذلك ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وروي ذلك عن علي. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم. الحناء معروف والكتم ورق أو نوع من الورق يميل بصبغه إلى السواد، يميل إلى السواد، فإذا جعل مع الحناء أصبح اللون بين الحمرة والسواد. هذا الذي كان يخضب به أبو بكر رضي الله عنه، وعمر كان يخضب بحناء صلح بحر. نعم. وبعضهم بالزعفران، إذن بعضهم كان بالصفرة يخطب، وبعضهم بالحنة والكتم، لأن الحنة والكتم مجتمعان يعطيان لونا ليس بالأصفر ولا بالأسود، يعني اللون غير الصفرة. وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا، وعقبة بن عامر، وعن عقبة بن عامر وابن السيرين وأبي بردة وآخرين. قال الطبري: الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة. الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، يعني شديد البياض وهو في سن أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط، يعني حبات مختلط شعر أسود بأبيض. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، من صبغ فكان شيبا يعني كله، ومن لم يصبغ فكان عنده حبيبات أو جزء من شعرات رأسه ولحيته وليس كل ذلك شيبا. يقول: مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، وإنما هو من باب الندب والاستحباب، من أصل تغيير الشيء، كل ذلك للندب والاستحباب. أما السواد فاختلفوا كما قلنا فيه، منهم من يحرمه ومنهم من يراه مكروه ومنهم من يجيزه في حالات، وقد صبغ عثمان وسعد والحسن والحسين بن علي وعقبة بن عامر وغيرهم، وهذا من الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنهم فهموا أن النهي ليس للتحريم وإنما هو لبعض الحالات التي لا ينبغي أن يكون فيها مثل حالة أبي قحافة. والأظهر والله أعلم أن يفعل كما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعل خليفتيه من بعده أبي بكر وعمر. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ في حديث أم سلمة أنها أخرجت لهم شعارات فيها صفرة، إذن يعرف أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصفرة. وفعل أبي بكر كان يخطب بالحنة والكتم، فيجمع بين الحنة والكتم الذي يظهر لك لونا ليس بالأسود الكالح وليس بالأحمر، وعمر كان يخضب بالحنة. إذن فهذا مشروع جائز كله، أما الأسود الكالح الصرف فالأظهر كراهته وعدم جوازه أو عدم مشروعيته. نعم، هذا خلاصة ما في هذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ، الكتم إيش يعني؟ كتم هذا نوع نبت له ورق إذا صبغ به أو لونه يميل إلى السواد، بعضهم يسميه يقول هذا نبت يوجد في يعني في اليمن وفي غيره، وبعضهم يقول يوجد في الجبال، نبت معروف. نعم، يصبغ به يعني. نعم. طيب، والثاني لماذا اختص الرسول بالسواد؟ هل فيه علة عن التدليس؟ لماذا؟ لم يذكر علة.